الحمد لله رب الأرض والسماء، أحمده سبحانه له العظمة والكبرياء، وأشهد أن لا إله إلا الله يعبد بالخوف والرجاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا إلى ربه بلا غلو ولا جفاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوصلوا المعتقد الصحيح إلى جميع الأرجاء، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء وبعد. فبعد هذه البدء أشكر الإخوة القائمين على هذه اللجنة الثقافية، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيديهم ليكونوا نبراسا لنشر العقيدة السلفية الصحيحة النقية البعيدة عن الغلو والشطط، وعقيدة أهل الحديث والأثر البعيدة عن الإفراط والتفريط. وما عنوان هذه المحاضرة إلا وهو مثال على هذا المنوال، ظاهرة الخوارج والمرجئة ووسطية أهل السنة. كان بودي أن يكون من نصيب الحديث عن الخوارج، فإن رسالتي وحياتي خلال 3 سنوات كنت مع الخوارج، ما تركت كتابا ولا تركت شيئا يتحدث عن الخوارج في القديم والحديث إلا قرأته وجمعته وحللته، لكن هكذا أراد الله جل وعلا. وجد الله أخانا الشيخ الأستاذ الدكتور بسام فقد وفى وكفى. أما والحديث عن الإرجاء، وكأن الإخوة يريدون اختباري هل أنا أحسن موضوعا لم أتكلم فيه قط إلا بمفهوم المخالفة أو لا. ماذا نتحدث عن الإرجاء؟ أولا نتحدث عن ظاهرة الإرجاء وخطره. السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا ينظرون إلى الإرجاء نظرة ثاقبة، ويحذرون الناس من الإرجاء. فمثلا مثل الإمام يوسف بن أسباط يقول إن أصول البدع 4 أو 4، يعني من حيث الفرق، أو 4 طوائف، وذكر منها المرجئة. وكان الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يقول للمرجئة أشد خطرا على الأمة من الأزارقة، والأزارقة هم الذين ذكرهم الشيخ أتباع نافع بن الأزرق الخارجي، وكانوا من أشد الفرق بعد الشراة قتلا للمسلمين. وقول النخعي رحمه الله ليس على إطلاقه، وإنما من وجه، وذلك أن الخوارج يقتلون أهل الإسلام فينالون بذلك الشهادة، وشرهم مستطير من جهة أن عوام المسلمين ربما يكرهون الإسلام بسبب أفعال الخوارج، فإنهم يظنونهم على الدين والديانة لما يرون من عباداتهم. وإنما مقصود الإمام الأوزاعي رحمه الله أن الخوارج أضر على الأمة من جهة أنهم يقولون للعامة إن الأعمال لا تهم، إن الأعمال ليست مهمة. فإذا السلف الصالح الذين أدركوا هذه الفتنة كانوا يحذرون من فكر الخوارج لتحذير النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فكر المرجئة للوازم الفاسدة لهذه الفكرة ولهذه الطائفة. أما في نشأة المرجئة فأريد أن أنبه إلى أمر، وهو أن بعض الكتاب لا سيما الغربيين منهم والمستشرقين ينسبون نشأة الخوارج إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة الواقعة التي وقعت بين الصحابة. والحقيقة أن هؤلاء ليسوا جهلة، وإنما يتغابون ويريدون أن ينسبوا نشأة هذه الفرقة إلى الصحابة زورا وبهتانا. ولنعلم على وجه اليقين أنه ما من فرقة نشأت سواء في آخر عهد الصحابة أو في أوسط عهد الصحابة كالخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، أو الخوارج كفرقة وهم المحكمة، أو المعتزلة والقدرية، لا يوجد فرقة واحدة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وفيها صحابي واحد. حتى ما يذكر من وجود محمد بن أبي بكر مع الخوارج الأولين الذين دخلوا على عثمان وأرادوا قتله، الصحيح أنه رجع عن ذلك ولله الحمد والمنة وندم على فعلته تلك. هذا إن ثبت الإسناد، وإلا ففي تلكم الإخباريات ما فيها. فلا بد أن نستيقن أنه ليست فكرة الإرجاء أو القول الإرجاء ليس مطروحا ولا موجودا في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. إذن من أين جاءت هذه الفكرة؟ في الواقع أن هذه الفكرة نشأت وبذرت وترعرعت ونمت بعد ظهور الأزارقة ومن سار على منوالهم، وذلك لأن سبب تكفير الأزارقة للناس زعمهم أنهم تركوا الواجب الفلاني أو ارتكبوا المحرم الفلاني أو تكفيرهم باللازم. ومعلوم أن من أشهر علامات الخوارج تكفيرهم باللازم، وأهل السنة قاطبة لا يمكن أن يكفروا لا بترك الواجبات التي تكون هي معاصي ولا بفعل المحرمات دون الكفر والشرك، ولا يكفرون باللازم، وإنما يكفرون بما هو كفر صريح قولي أو فعلي. فهنا ظهرت طائفة من الناس أو شخص، الصحيح أنه ظهر شخص وليس طائفة، وكان هذا الرجل هو الجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي، وكان مجوسي الأصل. ومن باب الفائدة العلمية، كل الفرق 73 لا 72 فرقة كلها منشئوها هم من الأعاجم، وذلك راجع إلى أمرين: إما من جهة حقدهم وحسدهم على العرب لأن الدين نشأ فيهم وذهبت دولتهم وذهبت مملكتهم المجوسية والرومانية واليهودية والنصرانية فحقدوا على المسلمين، وإما من جهة عجبتهم وعدم فهمهم للكلام المنزل بلسان عربي مبين. ولا تجد مؤسسا لفرقة من فرق المنتسبة إلى الإسلام يكون عربي الأصل اللهم إلا فرقة الخوارج، وذلك لأن رؤوس الخوارج في كل زمان ومكان يكونون من العرب، لأنهم يأنفون السمع والطاعة، كما ذكر الشيخ أن أولهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لا تعدل. إذن مؤسس فكر الإرجاء هو الجهم بن صفوان الترمذي، وإنما كان قصده هدم الدين بترك أعماله، وهذا هو وجه إنكار الإمام أبي عمرو الأوزاعي على هذه الفكرة الخطيرة. حقيقة الإرجاء هو تأخير الأعمال عن الإيمان، والقول بأن الأعمال ليس من مسمى الإيمان. ما هو الإيمان إذن؟ هنا يأتي الاختلاف بين فرق المرجئة. المهم أنهم اتفقوا على شيء، وهو إرجاء العمل عن مسمى الإيمان، ثم بعد ذلك اختلفوا ما هو الإيمان عندهم، مع اتفاقهم على أن الإيمان شيء واحد غير مركب. فقالت غلاتهم كالجهمية: الإيمان المعرفة، الذي يعرف الله ومؤمن، خلاص انتهى. وعلى قوله هذا لتفهم خطورة الإرجاء يلزم أن يكون إبليس الذي قال فبعزتك والذي قال ربي أن يكون مسلما. تأمل الخطورة وين واصلة. يلزم على قوله هذا أن يكون أبو جهل مسلم لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق. يلزم على قوله أن اليهود على المسلمون لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ثم غير الجهمية جاءت فرقة أخرى وهذا ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، فإنه في طوره الثالث السني أقر أن الإيمان قول وعمل، ولكن الأشعرية صاروا على هذا المنوال وزعموا أن الإيمان هو التصديق فقط. وهناك فرقة تسمى الكرامية نسبت إليها أنها كانت تقول الإيمان الكلمة، يعني كلهم متفقون على أن الإيمان شيء واحد، المعرفة التصديق الكلمة، ويعنون بكلمة الكلمة قول لا إله إلا الله. ويلزم على قول هؤلاء الأشاعر أن من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون مسلما ولو لم يقر، كأبي طالب الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يعلم والعلم فوق الصدق فوق التصديق. وعلى قول الكرامية يلزم أن يكون المنافقون أهل إيمان، لأن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهذه خطورة ومكمن الكلام. وظهرت هناك فرقة أيضا ربما تكون من حيث الظهور كان موازيا أو مقاربا للجهم بن صفوان الترمذي، أو كان موازيا لشيخ الجهم بن صفوان وهو الجعد بن درهم، وهو قول فقهاء الكوفة كحماد بن أبي سليمان ومن وافقه أن الإيمان المعرفة، أن الإيمان قول لا إله إلا الله والتصديق، مركب من القول والتصديق عندهم. لكن المتأخرين من مرجئة الفقهاء وهم الماتريدية مثلا اختلفوا هل القول من لوازمه أو القول هو عين الإيمان كالتصديق تماما. لكن عندما تنظر إلى شروحات كتب عقائد الماتريدية الذين يقولون الإيمان شيء واحد غير مركب، فلازم قولهم هذا أن القول من لوازمه وليس هو عين الإيمان. وأنتم تعلمون أن من أجلى العقائد التي امتازت بها للسنة والجماعة بل ذلك هو دعوة الرسل العلم والعمل. لا تجد آية إلا وفيها ذكر العلم والعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا اقترن الإيمان بالعلم في القرآن فلك فيه تفسيران، الأول أن الإيمان المقصود به العلم والعمل المقصود به إيقاع هذا العلم، والثاني أن الإيمان عام والعمل تخصيص، وتخصيص العمل بعد الإيمان من باب ذكر المهم من باب ذكر الأهم، فإنه ليس الأهم هو مجرد العلم، المهم هو إيقاع العمل وفق هذا العلم. أرأيت لو أن إنسانا علم بشيء ولم يوقع عملا موافقا لعلمه فإن ذلك لا ينفعه. أيضا نأتي إلى قضية أخرى وهي أصول المرجئة، ولا أريد أن أطيل إنما أذكر رؤوس أقلام. كما كان شيخنا الدكتور غالب العواجي رحمه الله تعالى في رسالته قد ذكر أصولا للمرجئة، لكن في الواقع أن هذه الأصول بعضها يقول بها بعض الفرق من المرجئة والبعض الآخر يقول بها الفرقة الأخرى. لكن من هذه الأصول أن الإيمان قلبي، وهذا متفق عليه بينهم، وإنما الاختلاف في الزيادة. وبناء على هذا أيضا من أصول المرجئة أن المؤمن لا يكفر إلا بإنكار الشيء الفرد الذي هو الإيمان أو برده أو بعدمه. ما معنى المؤمن لا يكفر؟ يعني المؤمن لو وقع في الكفر، لو أن شخصا ألقى المصحف وأهانه عندهم لا يكفر، طيب قد يقول قائل كيف أنت تقول لا يكفر وهذه كتب الأشاعرة وكتب الماتريدية والمرجئة القدامى كتبهم مليئة بأنه يكفر؟ لا، هم يجعلون ذلك لازما دالا على عدم التصديق، لازما دالا على عدم المعرفة، لازما دالا على عدم الكلمة، لازما دالا على عدم الإيمان، وليس هو كفرا في نفسه. بينما أهل السنة والجماعة يقولون لا، هناك أقوال وأعمال قلبية وظاهرية كفرية، ولذلك هم لا يكفرون باللازم إنما يكفرون بالكفر. وهذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. أيضا من أصولهم أن العمل ليس من مسمى الإيمان، من أصولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد رد عليهم شيخ الإسلام في عدة كتب ومنها كتاب الإيمان الكبير أنهم لو فرض أن الإيمان هو التصديق كما تقول لا شاعرة فإن التصديق يزيد وينقص، وهذا من أحد أوجه الرد عليهم. أيضا من أصولهم أن المؤمنين متساوون في الإيمان، حتى تجرى بعضهم كما في كتاب نور الظلم من العقائد الماتريدية في الحواشي كتبوا إن إيمان أفسق الخلق كأتقى الخلق. هذا كيف يكون؟ كيف يمكن لعاقل أن يتفوه بمثل هذا الكلام؟ والطامة الكبرى أنهم ينسبون ذلك إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وهذا تقول عليه. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله لم يقل مثل هذا الكلام، وإن كان قال أصل أو أهل الإيمان في أصله واحد أي في جهة المؤمن به، فقوله مغاير لقولهم، فتنبه لهذا رعاك الله. وقد فصلت في كتاب التوضيحات الجلية في شرح متن العقيدة الطحاوية هذه المسألة. من أصول المرجئة أيضا أنهم يمنعون الاستثناء في الإيمان، يقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر. عجيب وغريب، أنتم لا تكفرون، كيف الآن كفرتم؟ قالوا لأن الاستثناء راجع إلى ما به كان مؤمنا وهو التصديق، إذا لا يوجد تصديق لأنه استثنى فيكفر. هذا وجه قولهم. من أصولهم أيضا أن الأعمال مع الإيمان عند مرجئة الفقهاء كعلامة الأثر مع المؤثر، فيفرقون بين الإيمان، ولذلك مرجئة الفقهاء هم أخف المرجئة، هذا من باب الفائد، وأقربهم إلى أهل السنة، حتى قال جماعة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين مثل الإمام ابن أبي العز رحمه الله ومثل الشيخ الإسلام بن تيمية في بعض المواضع أن الاختلاف بين فقهاء الكوفة مرجئة الفقهاء وبين عامة أهل السنة خلاف لفظي، والمحققون من أهل العلم يقولون ليس الخلاف لفظيا، ومن آخر من نص على أن الخلاف ليس لفظيا الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على العقيدة الطحاوية. من أصول المرجئة أيضا إنكار دخول المسلم في النار، وهذا يقول به غلاة المرجئة الجهمية، هذا يقول به غلاة المرجئة الجهمية، ولا يقول به الأشعرية ولا الماتريدية، ولا هو قول مرجئة الفقهاء، فتنبه لهذا. أيضا من أصول المرجئة إنكار الشفاعة، وهذا القول هو من أصول المرجئة الجهمية، لأنهم يزعمون أن المؤمن لن يدخل النار، إذن ما في داعي للشفاعة، بينما الأشاعرة والماتريدية وهو قول عامة مرجئة الفقهاء أنهم يثبتون الشفاعة. هذه الأصول هي يمكن أن تقلبها وتجعلها علامات للمرجئة، لكن من علامات المرجئة أيضا الحكم على المسلمين بنظرة واحدة، فلا يقولون هناك مسلم فاسق وهناك مسلم غير فاسق، كلهم مسلمون، كلهم مؤمنون، كلهم بررة، كلهم أتقياء. وهذا من علاماتهم أنهم لا يفرقون بين اسم الإيمان وبين اسم الإحسان، وبين اسم المؤمن وبين اسم المحسن، وبين اسم البر والتقي والفاجر الشقي، لا يفرقون. أيضا من علامات المرجئة منع الاستثناء، وأهل السنة يستثنون باعتبار أن الإنسان لا يعرف هل أدى كل الأعمال الإيمان أو لا. أيضا من علامات المرجئة الحكم بالجنة على سبيل الجذب لكل واحد من المسلمين، وهنا تلاقوا مع الخوارج. الخوارج يحكمون على كل واحد من أتباعهم بعينه وهو حي يرزق بالجنة، حتى يصكون يعطونه صكوك الغفران، مثل ما قال الشيخ يقول روح فجر نفسك أنت في الجنة عندك 72 حورية. وهذا ربما بعضكم رأى بعض المشاهد من هذا، وأنا رأيت بأمي عيني، تشاورت رجل كنت في الهلال الأحمر السعودي وهو يعمل في الهلال الأحمر السعودي، يقول أنا إذا أنا أدخل الجنة أنت ما تدخل الجنة. يقول ليش أنت ما تدخل الجنة؟ قال أنت تدافع عن الحكومة السعودية. قلت يا أخي هذه حكومة التوحيد. قال لا أنت تعمل مع أنت كافر مثلهم. قلت يا أخي أنت تعمل معنا، هو يعمل في الهلال الأحمر السعودي، قلت أنت تعمل معنا. فكر مع نفسه شوي قال أنا كافر. قلت الحمد لله، ها شهدت على نفسك بالكفر، أما أنا فأشهد على نفسي أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. يا إخوة والله سفاح أحلام كما قال الشيخ. أيضا من علامات المرجئة أيضا أنهم أيضا يمنعون التكفير مطلقا، يمنعون التكفير مطلقا، انتبهوا. وهذا القول يعني منع التكفير مطلقا هو من مظاهر الإرجاء اليوم. هناك الخوارج يكفرون بكل شيء وباللوازم، ظهر في المقابل أقوام من العلمانيين والليبراليين المنتسبين إلى الإسلام يصلون ويزكون، وفي المقابل يقول لا نكفر أحدا من أهل الإسلام، وهذا غلط. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله يدلك أنه بعيد عن المرجئة أنه قال ولا نكفر أحدا من أهل الإسلام بذنب ما لم يستحله. إذن معناه الاستحلال عنده كفر، بخلاف المرجئة. المرجئة عندهم حتى الاستحلال ليس بكفر. ما هو الكفر عندهم؟ هو عدم التصديق، عدم الكلمة، عدم المعرفة. فتأمل في هذا رعاك الله. أيضا من علامات المرجئة أيضا أنهم إن كفروا فإنما يكفرون باللوازم. إذا رجل سب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن سبه يدل على عدم تصديقه فهو كافر لعدم التصديق لا للسب. ولذلك انتبهوا، الذين يرمون الإمام الألباني بالإرجاء والله ما فهموا الإرجاء. لو فهموا الإرجاء فإن الإمام الألباني ما قال لي سب الله والرسول ما يكفر، هو يقر أن سب الله ورسوله كفر. إذن غير المرجئة، لكنه في الأعيان قد يختلف لوجود مانع، هذه مسألة أخرى. فمن لم يفرق بين الحكم العام وبين التعيين وقع فيما وقع فيه الخوارج من اتهام أهل السنة بالإرجاء. من صور ومظاهر الإرجاء في الحاضر، ولعله بقي 7 دقائق إن شاء الله أختصر. أولا من مظاهر الإرجاء في العصر الحاضر هو المدرسة الأشعرية التي تدرس الجوهرة وما وشروحاتها وهذه الكتب، فإنها تمثل المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق. ولذلك عندما ترون الأشعري قليل العمل قليل التقوى لا تستغرب. لماذا؟ لأن الإيمان عنده هو التصديق. الأعمال هذه إضافات، هذه آثار، وجد الأثر أو لم يوجد الإيمان عنده موجود، وهذا منصوص في كتبهم. أيضا من مظاهر الإرجاء اليوم المدارس التي تدرس العقيدة الماتريدية، فهي صريحة في أن الأعمال ليس من مسمى الإيمان. وبعضهم ربما يلاطف كملا علي القاري الحنفي رحمه الله ويقول الأعمال شرط كمال في الإيمان. وانتبه يا رعاك الله لا يلتبس عليك الأمر، فإن قال لك الرجل هل الأعمال شرط صحة ولا شرط كمال لا تجاوب، لأن شرط صحة هذا عند الخوارج، شرط كمال هذا عند مرجئة الفقهاء. فماذا تقول إذن؟ تقسم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وتقول إن الأعمال منه ما هو شرط صحة، ومنه ما هو شرط كمال، ومنه ما هو أصل في الإيمان. هذا هو التقسيم الصحيح، وبذلك تخرج من هذه الإشكاليات التي يريدونها على السنة. لماذا؟ يريدها الخارجي ليجعلك مرجئا، ويريدها المرجئ ليجعلك خارجيا. فانتبه يا أيها السني الأثري السلفي، لا يغالطونك. ثم بعضهم ربما يأتي ويتكلم في مسألة جنس العمل أو عدم جنس العمل، ويتكلم في حديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول كيف مثقال ذرة؟ يا أخي الكريم افهم، الإيمان إنما يبدأ كبذرة، كذرة يبدأ في القلب. لما يأتي إنسان ويقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما يصير مرة واحدة في قلبها الإيمان مثل البركة ولا مثل حبة الشعير، لا، يبدأ صغيرة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، أخرج من كان في قلبي مثقال حبة خردل، أصغر حبة متصورة. تبدأ هذه الحبة ثم تنمو ثم تكبر ثم يزداد ثم يثبت حتى تكون له ثمرات. ثم يغالطونك، يقول لك حديث يقبض قبضة يقول هؤلاء في الجنة ولا أبالي ولم يعملوا عملا قط، ويظنون أن الأعمال ليس من مسمى الإيمان. لا، ليس هذا المراد، المراد ما فهمه العلماء. ولذلك الخوارج دائما ترد عليهم بأدلة المرجئة، المرجئة ترد عليهم بأدلة الخوارج، تجمع بين الدليلين تخرج بعقيدة أهل السنة والجماعة النقية الصافية من الغلو والإرجاء. أيضا من صور ومظاهر الإرجاء اليوم، وهذه من المتناقضات، المعتزلة القدامى في الأصل كانوا خوارج، كالقاضي عبد الجبار المعتزلي، الزمخشري، والهمداني وغيرهم، كلهم كابن أبي داود، كلهم معتزلة وكانوا خوارج. يعني ما معنى؟ يعني أنهم يرون أن ترك الأعمال كفر. أما معتزلة اليوم فالعجب منهم أنهم جمعوا بين النقائض. معتزلة اليوم من يمثلهم؟ الذين يمثلون معتزلة اليوم كمدرسة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وأيضا جماعة العثمانيين الموجودة في باكستان، وجماعة المودودي، و جماعة فكر سيد قطب، وأيضا يمثل هذه المدرسة الاعتزالية اليوم بجلاء المدرسة التي تسمي نفسها بالعلمانية أو الليبرالية مع انتسابهم للإسلام. هؤلاء معتزلة العصر الذين سماهم الإمام الألباني بأفراخ المعتزلة. هؤلاء كيف يكونون مرجئة؟ هذا أمر والله عجب، هم أفراخ المعتزلة وعندهم إرجاء، كيف يكون عندهم إرجاء؟ هذه مسألة مهمة. أولا أنهم لا يرون التكفير مطلقا، فوافقوا المرجئة. يقول يا أخي الرجل يشهد أن لا إله إلا الله، خلاص رجل يشهد أن لا إله إلا الله، يسب الله والرسول والدين، ها، وينكر الصلاة والصوم والحج، ينكر الدين أن يكون تاما إلا في المسجد، كيف يكون هذا مسلم؟ لا. فجمعوا ووافقوا المرجئة في هذه الحيثية. أيضا أنهم مرجئة باعتبار، وهذه قد تكون صورة في جميع الخوارج في جميع الفرق ضد أهل السنة والجماعة. من باب الفائدة، كان العلامة الزبيدي رحمه الله كلما ذكر فرقة من فرق 72 كان يسميهم خوارج. ليش؟ باعتبار أنهم خرجوا عن الشريعة في جزئية من الأصول أو في أصول متعددة، وهذا وجه تسميته لهم بالخوارج. في المقابل أنا أقول ما من فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام إلا وفيها صورة من صور الإرجاء. ومن أجل صور الإرجاء اليوم ما ذكره الشيخ وأشار إليه إشارة، وهي أن هذه الفرق كلها تتلاقى فيما بينها ويتوافقون، يرجئون أمورهم. فتجد الخارجي لا يتكلم، الخارجي اليوم مثلا كالإباضية يرون أن علي بن أبي طالب عياذا بالله كافر، حتى يقول طفيش في تفسيره في قوله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يقول علي بن أبي طالب. هذا تفسير مطبوع ويوزع بالمجان، ترى يوزع بالمجان. طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف هؤلاء يتلاقون مع الشيعة؟ كيف؟ أجيبوني أينهم؟ كيف يتلاقى الفرق في الإرجاء ضد أهل السنة؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى أن جميع الفرق لا تحذر إلا من أهل السنة، فأرجعوا قضية الإرجاء عن الفرق الأخرى، وصار ديدنهم وطعنهم وضربهم لأهل السنة وأهل التوحيد. ولذلك ذكر الشيخ أن الناس ليل نهار شغالين ضرب على السعودية وعلى دول الخليج. ليش؟ إيش مقصودهم؟ مقصودهم إسقاط راية التوحيد، مقصودهم إسقاط السنة، فإن السنة إذا سقطت في أس دارها فإن ستقام، كما قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: والله لئن أنتم يا معشر العرب لم تقوموا بهذا الأمر فغيركم أجدر ألا يقوموا به. أيضا ينبغي علينا أن ننتبه أن الخوارج قديما وحديثا يرمون أهل السنة بالإرجاء، والمرجع يرمون أهل السنة بأنهم خوارج، فانتبهوا لهذه القضية. أيضا بعض الناس يقول من لم يكفر التارك الصلاة فهو مرجع. احذر هذا القول، وإن نسبه بعض المعاصرين إلى السلف فهو قول عري لم يقل به السلف، وما نسب إلى الإمام إسحاق فإنما هو رأي ارتعاه وليس هو منهجا سائدا بين أهل السنة. ألا ترى أن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة قد نقل عن جمع من أهل العلم المعتبرين من أئمة السلف أنهم لا يكفرون بتارك الصلاة، فكيف يمكن لرجل أن يطبق قول الإمام إسحاق من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ؟ المقصود فهو مرجئ يعني أنه وافق المرجئ في هذا العمل، ليس معنى أنه صار مرجئا خارجيا. كذلك أيضا ينبغي أن ننتبه أن من المعاصرين، وهذا فكر منتشر بين المتأثرين بفكر الخوارج المنتسبين إلى السنة زورا وبهتانا، ماذا يقولون؟ يقولون من عذر في التوحيد أو عذر في مسائل الشرك بالجهل فإنه خارجي، فإنه مرجع. هذا كلام غير صحيح، فهذا كلام غير صحيح. ما من رجل من علماء أهل السنة إلا وهو يفرق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين. الحكم العام أنهم يقولون ربما يعيش أقوام في جزيرة من الجزائر أو في غابة من الغابات، فلم يبلغهم إلا ما ذكره حذيفة رضي الله عنه أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، يعذرون. لماذا يعذرون؟ ما جاءهم إلا هذا. هذا من حيث العموم. من حيث التعيين فأهل السنة لا يحكمون بمجرد أنه خلاص هذا يعذر، لا، لابد من حيث التعيين من وجود الشروط وانتفاء الموانع. بهذه المناسبة أحببت أن أختم كلامي، ولعل الإخوة يوافقني على هذا، أن دكتور سفر الحوالي غفر الله له قد اتهم الشيخ الألباني في كتابه ظاهرة الإرجاء الإمام الألباني بالإرجاء، وهذا والله طامة كبرى، هذا من تأثره بفكر الخوارج، اتهم الألباني بأنه مرجئ. وإلا فإن جهود الإمام الألباني ضد الإرجاء وضد فكر الإرجاء وضد أصول المرجئة لو جمعها الإنسان لخرج برسالة عظيمة تنبي عن علم متين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يديم الأمن والأمانة في هذه البلدة وفي بلاد المسلمين، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن نسأل الله أن يحفظ ولاة أمر البلاد وأن يجعلهم صالحين نافعين للعباد. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسمى خطوة سائل.